السلام عليكم. الفيديو السريع ده هدفه يسهل على المتابعين الجدد التعرف على المحتوى والبرامج اللي بنقدمها هنا على القناة، فلو انت متابع جديد اهلا بيك، ولو لسه ما قررتش تتابعنا الفيديو ده هيساعدك تاخد القرار. احنا عندنا على القناة هنا 3 برامج اساسية: علي وكتاب، حتة حكمة، مكسرات. لكن قبل ما نتكلم عن محتوى وشكل كل برنامج، حابب اوضح ان التلات برامج بيغطوا موضوعات مشتركة لكن بشكل مختلف، فخلينا بسرعة كده نذكر الموضوعات اللي بنغطيها من خلال البرامج دي. بشكل عام القناة بتعرض موضوعات في تطوير الذات، اكتساب المهارات، وزيادة الانتاجية، لكن لو هنفصل شوية في نوعية الموضوعات اللي بنتكلم عنها، فاحنا بنغطي موضوعات زي بناء العادات، التعلم، مواجهة التسويف والمماطلة، التركيز ومواجهة التشتت، تنمية القدرات الإبداعية، صناعة الشغف، التخطيط الفعال، ريادة الأعمال، والسعي للنجاح في الحياة. يمكن تحس إنها موضوعات كتير، لكنها في الواقع كلها مرتبطة ببعضها البعض لصناعة إنسان واعي، منتج، ناجح، سعيد في حياته، وده ببساطة هدف القناة. تعال بقى نشوف شكل البرامج اللي هتساعدنا على تحقيق الهدف ده. أول برنامج اسمه علي وكتاب. في كل حلقة من برنامج علي وكتاب بنعرض كتاب في أحد الموضوعات اللي ذكرناها. بنفضل اختيار الكتب العملية اللي مؤلفيها متخصصين أو أصحاب خبرات في مجالهم، وبنتجنب الكتب اللي مؤلفيها من محترف الكلام العاطفي اللي تأثيره مؤقت. عادة بنعرض الكتاب من خلال التركيز على أهم أفكاره، مش شرط نعرض كل أفكار الكتاب. التركيز على أهم الأفكار وإعطائها وقت أكبر في العرض نتيجته هتكون أفضل من عرض كل الأفكار بشكل مختصر. حلقات علي وكتاب تعتبر طويلة نسبيا مقارنة بمتوسط طول الفيديوهات على يوتيوب. الحلقة بتكون ما بين 15 ل 25 دقيقة تقريبا على حسب عمق أفكار الكتاب وعدد الأفكار اللي اخترنا نعرضها منه. هيظهر لك هنا قائمة تشغيل فيها جميع حلقات الكتب اللي قدمناها حتى الآن. ملحوظة مهمة، احنا مانعين ظهور الإعلانات على القناة، وبالتالي مفيش ربح من زيادة عدد المشاهدات، لذلك ما نتعبش نفسنا في عرض كتاب إلا إذا كان مهم فعلا. الهدف مش مجرد رفع فيديو جديد وخلاص طلبا للمشاهدات، فإن كانت الفيديوهات طويلة نسبيا فده للضرورة. تاني برنامج معنا اسمه حتة حكمة. هدف برنامج حتة حكمة هو تقديم معرفة مفيدة في وقت قصير، لذلك بنركز في كل حلقة على فكرة واحدة فقط بحيث نقدر نعرضها بشكل مناسب في فيديو مدته من 3 ل 5 دقائق تقريبا. فكرة البرنامج جت من رغبتي في تحويل بعض مقالاتي اللي كتبتها على الشبكات الاجتماعية ولاقت قبول وانتشار كبير لفيديوهات تسهل وصول محتوى المقالات دي لعدد أكبر، خاصة للناس اللي أسهل بالنسبة لهم مشاهدة فيديو قصير عن قراءة مقال طويل. حلقات حتة حكمة بتغطي نفس الموضوعات اللي ذكرناها في أول الفيديو. هيظهر لك هنا قائمة تشغيل فيها جميع حلقات حتة حكمة اللي عرضناها حتى الآن. بإذن الله تجد فيها إفادة كبيرة رغم قصر طول الحلقات. ثالث برنامج بنقدمه على القناة اسمه مكسرات. حلقات برنامج مكسرات عادة بتوضح خطوات عملية لشيء ما، يعني مثلا طريقة التخطيط للعام الجديد، أو وضع خطة لشهر رمضان، أو خطوات للتخلص من إدمان الموبايل، أو شرح أساليب عملية لتطبيق المعرفة اللي بتكتسبها من الكتب والفيديوهات، وهكذا. طول الحلقات بيكون متوسط ما بين 7 ل 10 دقائق تقريبا. لو بتحب الفيديوهات العملية اللي بتقدم لك خطوات منظمة وواضحة، سلسلة مكسرات هتكون مفضلة عندك. هيظهر لك هنا قائمة تشغيل فيها جميع الحلقات اللي قدمناها حتى الآن من برنامج مكسرات، أنصحك بشدة إنك تطلع عليها. دول كانوا الثلاث برامج اللي بنقدمهم من خلال القناة. كل برنامج له شكل مختلف، لكن في النهاية كله بيصب في الهدف الأساسي للقناة، وهو صناعة إنسان واعي، منتج، ناجح، سعيد في حياته. أتمنى تكون القناة عون ليك على استغلال عمرك وعلمك فيما يرضي الله وينفعك ويصلح الأرض. سلام.